في الحديث هذه خروج وقت الاختيار وليس خروج وقت الاضطرار. وقد كان الأمراء من بني أمية وأكثرهم يصلون الجمعة عند الغروب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. وقد أعلمهم أن وقت الظهر في الحضر ما لم يدخل وقت العصر. وروي ذلك عنه من وجوه صحاح قد ذكرت بعضها في صدر الكتاب، يعني الاستذكار في المواقيت. الذي روي أنهم يؤخرون الظهر إلى قرب العصر، هذا الذي جاء، ويؤخرون العصر إلى قرب الغروب، إلى قرب غروب الشمس. أما الجمعة كانوا يؤخرونها إلى غروب الشمس، هذا ما نعرف أنه ورد، لأن الجمعة يجتمع لها الناس كلهم، وليس معقولا أنهم يقومون يخطبون إلى غروب الشمس، لأن الذي دعاهم للتأخير هو الكلام والخطب والأمر والنهي الذي يوجهونه للناس. قال: وحدثنا عبد الله بن محمد بن راشد قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن شعيب النسوي قال حدثنا سويد بن نضر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك عن سليمان بن مغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. فقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا مفرطا، والمفرط ليس بمعذور، وليس كالنائم والناس عند الجميع من جهة العذر. وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته على ما كان عليه من تفريطه. قال: وقد روي في حديث أبي قتادة هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا كان الغد فليصليها لميقاتها. وهذا أبعد. إذا كان إيش؟ وإذا كان الغد فليصليها لميقاتها. ما هذا باطل على القول، فالحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت أنه إذا ذكرها يصليها في الوقت الذي ذكرها فيه، كذا سواء نام عنها أو نسيها، فإذا استيقظ صلاها في أي وقت كان، وقت نهي أو غير نهي. وإذا كان ناسيا لها فإنه إذا ذكرها صلاها، أما أن يتركها إلى أن يأتي الوقت الثاني فهذا باطل. قال: وهذا أبعد وأوضح في أداء المفرط للصلاة عند الذكر وبعد الذكر. وحديث أبي قتادة هذا صحيح الإسناد، إلا أن هذا المعنى قد عارضه حديث عمران بن الحسين في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح في سفره، وفيه قالوا: يا رسول الله، ألا نصليها لميقاتها من الغد؟ قال: لا، إن الله لا ينهاكم عن الربا ثم يقبله منكم. قال: وروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا ضعيف أيضا. هذا ضعيف أيضا الكلام. قال: وروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقد ذكرنا الأسانيد بذلك كله في التمهيد. وقد روى عبد الرحمن بن علقمة الثقفي وهو مذكور في الصحابة قال: قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه، فلم يصلي يومئذ الظهر إلا مع العصر. وأقل ما في هذا أنه أخرها عن وقتها الذي كان يصليها فيه لشغل اشتغل به. وعبد الرحمن بن علقمة من ثقات التابعين وكبارهم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا شغله شغل ما يصلي الصلاة في أول وقتها، يؤخرها، ولكن ما كان يتركها إلى أن يأتي وقت الضرورة، ما كان يترك الظهر حتى وقت العصر، وإنما يؤخرها في آخر وقتها. وكذلك العشاء أحيانا يشغل في أمر المسلمين فيؤخر العشاء إلى أن ينام بعض الناس. وأما الأوقات التي مثل المغرب ومثل الفجر والتي تكون وقتها قليل فما جاء أنه يؤخرها صلوات الله وسلامه عليه سواء عنده شغل أو لا، إلا أنه جاء في الصحيح أنه أخر صلاة الفجر يوما حتى كادت تطلع الشمس ثم خرج وصلى بهم صلاة تجوز فيها، ثم لما انتهى من صلاته قال مكانكم، فقال لهم إن الذي حبسني أني صليت ما شاء الله أن أصلي ثم غلبتني عيناي فنمت. فذكر القصة أنه رأى ربه جل وعلا وأنه سأله أسئلة ثم ذكر القصة. فهذا أيضا لأمر عارض. نعم. ومع ذلك هذا هو الوقت، هذا وقت وقتها، لأنه سبق أن جبريل عليه السلام أما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال له الصلاة بين هذين الوقتين. قال: وقد أجمع العلماء على أن من ترك الصلاة عامدا حتى يخرج وقتها عاص لله، وذكر بعضهم أنها كبيرة من الكبائر، وأجمعوا على أن على العاصي أن يتوب من ذنبه بالندم عليه واعتقال ترك العود إليه. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن لزمه حق لله أو لعباده لزمه الخروج منه. وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله عز وجل بحقوق الآدميين وقال: دين الله أحق أن يقضى. والعجب من هذا الظاهري في نقضه أصله بجهله وحبه لشذوذه وأصل أصحابه فيما وجب من الفرائض بإجماع، أنه لا يسقط إلا بإجماع مثله أو سنة ثابتة لا ينازع في قبولها. والصلوات المكتوبات واجبات بإجماع، ثم جاء من الاختلاف شذوذ خارج عن أقوال علماء الأمصار فاتبعه دون سنة رويت في ذلك، وأسقط به الفريضة المجمعة على وجوبها ونقض أصله ونسي نفسه. هذا عجيب أيضا، في خلاف كون التوبة واجبة ولا أحد ينازع فيها، وأن الإنسان إذا عصى بترك الصلاة أنه يجب عليه أن يتوب، ولكن الخلاف في أنه إذا ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها أنه إذا صلاها يكون أداء أو قضاء مقبولا وأنها واقعة موقعها. الخلاف في هذا، فالذي ينازعه يقول هذه ليست صلاة لا أداء ولا قضاء لأنها فقدت شروطها، ولأن الله لا يأمر بها على هذه الصفة، ولأن تارك الصلاة عمدا يكون كافرا، والكافر عمله مردود جميعه، فكيف يكون هذا خلافا للإجماع وخلافا ويكون نقضا للأصول؟ بل الذي يقول هذا هو أقرب شيء إلى القياس وإلى الأصول، أقرب من إلى القياس والأصول. ثم ذكر أن مذهب داود وأصحابه وجوب قضاء الصلاة إذا فوتها عمدا، ثم قال: فهذا قول داود وهو وجه أهل الظاهر، وما أرى هذا الظاهري إلا وقد خرج عن جماعة العلماء من السلف والخلف. قوله وجه أهل الظاهر يعني أنه هو قدوتهم وهو إمامهم يقتدون به، لأنه هو إمام الظاهرية، والظاهرية سموا ظاهرية لأنهم يأخذون بظواهر النصوص، ومعلوم أن الأخذ بظاهر النص واجب، ولكن قد يجمدون جمودا يخرجهم عن الاعتدال في الواقع تمسكا بالظاهر، لأن المقصود اتباع الدليل. ومن المعلوم أن أدلة الكتاب والسنة لا تتعارض، يعني بعضها لا يعارض بعض، وإنما يجب أن تتفق ويوافق بعضها بعضا، فإذا جاء ما ظاهره معايض للآخر، فالحقيقة أن النظر الذي يرى أنه معارضة أن هذا خطأ، إن في واقع الأمر ليس هناك معارضة، فعلى الإنسان أن يتهم رأيه ونظره ولا يتهم النصوص لأنها متعارضة. النصوص لا تتعارض لأنها كلها من عند الله، وحي من عند الله. ولكن لدقة هذه المآخذ أحيانا قد يترك هذا الشيء ويقال يأخذ بالظاهر، وأحيانا أيضا يترك أمرا معتبرا مثل القياس الجلي الواضح، يتركونه وهم ينكرون القياس ويأخذون ما يسمونه ظاهر النصوص فقط، مع أن القياس من النص، لأن القياس أصله على حكم شرعي، على نص شرعي يقاس، أما قياس بالرأي فهذا لا يجوز. قال: وخالف جميع فرق الفقهاء وشذ عنهم، ولا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم، وقد أوهم في كتابه أن له سلفا من الصحابة والتابعين تجاهلا منه، فذكر عن ابن مسعود ومسروق وعمر بن عبد العزيز في قوله أضاعوا الصلاة أن ذلك عن مواقيتها، ولو تركوها لكانوا بتركها كفارا. ظهر أنه يشير إلى ابن حزم، وابن حزم هو رفيقه وزميله في الطلب، متعاصران كلاهما معاصر الآخر. وابن حزم ذكر هذه المسألة في المحلى، وذكر خلاف ما ذهب إليه ابن عبد البر وانتصر له، ويظهر أنه يرد عليه في هذا أن ذلك، وهو لا يقول بتكفير تارك الصلاة عمدا إذا أبى إقامتها، ولا بقتله إذا كان مقرا بها، فقد خالفهم، فكيف يحتج بهم على أنه معلوم أن من قضى الصلاة فقد تاب من تضييعها. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ولا تصح لمضيعها. ولكن هذه ما هي محل الشاهد، وتمسكه في مثل هذا تمسك بشيء خارج عن محل النزاع، لأن التوبة لا أحد ينازع فيها، أنه إذا تاب الإنسان من ذنبه وأناب وعمل صالحا ثم اهتدى، أن هذا أمر متفق عليه أنه على الحق وأن الله يقبله، وأن هذا هو المطلوب لله جل وعلا من العباد، يطلب من العباد أن يكونوا كذلك. فأين من هذا من يترك الصلاة عمدا ثم يقضيها في غير وقتها ويقال إنها صحيحة وإنها مقبولة؟ أما إذا تاب من ذنبه وندم وأداها في وقتها فلا في هذا كلام. ولا تصح لمضيع الصلاة توبة إلا بأدائها، كما لا تصح التوبة من دين الآدمي إلا بأدائه. وكذلك يقال له منازعه يقول: نعم لا تصح توبة من الصلاة إلا بأدائها، ولكن في وقتها ليس إذا خرج وقتها، أما أداؤها في خارج وقتها فهذا ذنب يجب أن يتام منه. ومن قضى صلاة فرط فيها فقد تاب وعمل صالحا، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وذكر عن سليمان أنه قال: الصلاة مكيال، فمن وفاه وأفي له، ومن طففه قد علمتم ما قال الله في المطففين. وهذا ذكر عن إيش؟ عن سلمان. ذكر عن سلمان. وذكر عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: الصلاة مكيال، فمن وفاه وفي له، ومن طففه قد علمتم ما قال الله في المطففين. وهذا لا حجة فيه، لأن الظاهر من معناه أن المطفف قد يكون من لم يكمل صلاته بركوعها وسجودها وحدودها، وإن صلاها في وقتها. وذكر عن ابن عمر أنه قال: لا صلاة لمن لم يصلي الصلاة لوقتها. وكذا نقول: لا صلاة له كاملة الأجزاء، كما جاء: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ولا إيمان لمن لا أمانة له. ومن حديث هذا اللي هو لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد حديث ضعيف، وأما قول ابن عمر فهو ثابت قوله، فلكن التأويل هذا يخرجه عن ظاهره واضطر إلى التأويل حتى يتفق مع ما ذهب إليه، وهو تأويل باطل في الواقع، ولم يعهد كما سبق في لسان الشارع لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كلام الله جل وعلا أنه ينفى شيء لأجل أنه فقد المستحبات منه، وإنما ينفى إذا فقد شرط أو واجب. يقال لا صلاة لمن لا وضوء له، أما أن يقال لا صلاة لمن لم يتعوذ بالله جل وعلا من فتنة الدجال أو فتنة المحيا والممات هذا لا يرد، لم يرد، لأنه نفي الصلاة لانتفاء المستحب لا يجوز ولم يأتي عن الشارع، فلهذا يكون هذا التأويل باطل تأويله هذا، إنها يعني لا كاملة إلا إذا أراد الكمال الواجب. إذا أراد الكمال الواجب نعم، قل والكمال الواجب يعني أنه ترك إما شرط وإما ركن، وإذا ترك الشرط أو الركن فاعتبارها فيه نظر، لا يعتبر مع القدرة على اتيانه. قال ومن قضى الصلاة فقد صلاها وتاب من نسي عمله بتركها، وكل ما ذكر في هذا المعنى فغير صحيح ولا له فيه شيء منه حجة، لأن ظاهره خلاف ما تأوله. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. قال المصنف كل فصل اسمه. قال المصنف نتكلم فيه. أقول ما داعي يقول قال المصنف كذا. قال المانعون من صحتها بعد الوقت وقبولها: لقد أرعدتم وأبرقتم ولم تنصفونا في حكاية قولنا على وجهه، ولا في نقلنا مذاهب السلف، ولا في حججنا، فإنا لم نقل قط ولا أحد من أهل الإسلام إنها سقطت من ذمته بخروج وقتها، وإنها لم تبق واجبة عليه حتى تجلبوا علينا بما أجلبتم، حتى تجلبوا علينا بما أجلبتم وتشنعوا علينا بما شنعتم، بل قولنا وقول من حكينا قوله من الصحابة والتابعين أشد على مؤخر الصلاة ومفوتها من قولكم، فإنه قد تحتم عقوبته وباء بإثم لا سبيل له إلى استدراكه إلا بتوبة يحدثها وعمل يستألفه. وقد ذكر من الأدلة ما لا سبيل لكم إلى رده، فإن وجدتم السبيل إلى الرد فأهلا بالعلم أيا كان ومع من كان، فليس القصد إلا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما جاء به، ونحن نبين ما في كلامكم من مقبول ومردود. فأما قولكم إن سرور ابن عباس بتلك الصلاة التي صلاها بعد طلوع الشمس لأنه كان سببا إلى أن أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه المبلغين عنه إلى سائر أمته بأن مراد الله من عباده في الصلاة، وإن كانت مؤقتة، أن من لم يصليها في وقتها يقضيها أبدا ناسيا كان لها أو نائما أو متعمدا لتركها، فهذا ظن محض منكم أن ابن عباس أراده، ومعلوم أن كلامه لا يدل على ذلك بوجه من وجوه الدلالة ولا هو يشعر به، ولعل ابن عباس إنما سر بها ذلك السرور العظيم لكونه صلاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وفعل مثل ما فعلوا وحصل له سهمان من الأجر كما حصل للصحابة، وخف تلك الصلاة بذلك تنبيها للسامع أنها مع كونها ضحا فقد فعلت بعد طلوع الشمس، فلا يظن أنها ناقصة وأنها لا أجر فيها، فما يسرني بها الدنيا وما فيها. الظاهر أن سرور ابن عباس مثل ما سبق أن في هذا رحمة وإحسان من الله جل وعلا للأمة، حيث أنام رسوله صلى الله عليه وسلم فصلاها بعد طلوع الشمس في غير وقتها، فكان من حصل له شيء من ذلك يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة له وأسوة، ولا يعود على نفسه باللوم أو بالتحسر أو بالندم الذي قد يحرقه، لأنه وقع من أفضل الخلق وخيرهم، ف فالظاهر أن هذا السرور من أجل ذلك، من أجل هذا. أما كونه صلاها معه، فابن عباس صلى صلوات كثيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يسر بهذه دون الصلوات الأخرى؟ وليس ما فهمتموه عن ابن عباس أولى من هذا الفهم، ولعله أراد أن ذلك من رحمة الله بالأمة ليقتدي به من نام عن الصلاة ولم يفرط بتأخيرها. فمن أين يدل كلامه هذا على أن سروره بتلك الصلاة لأنها تدل على أن من لم يصلي وأخر صلاة الليل إلى النهار عمدا وصلاة النهار إلى الليل أنها تصح منه وتقبل وتبرأ بها ذمته؟ وإن فهم هذا من كلام ابن عباس لمن أعجب العجب، فأخبرونا كيف وقع لكم هذا الفهم من كلامه وبأي طريق فهمتموه؟ فصل. وأما قولكم إن النسيان في لغة العرب هو الترك كقوله نسوا الله فنسيهم، فنعم لعمر الله إن النسيان في القرآن على وجهين، نسيان ترك ونسيان سهو، ولكن حمل الحديث على نسيان الترك عمدا باطل لأربعة أوجه. أحدها أنه قال فليصليها إذا ذكرها، وهذا صريح في أن النسيان في الحديث نسيان سهو لا نسيان عمد، وإلا كان قوله إذا ذكرها كلاما لا فائدة فيه، فالنسيان إذا قوبل بالذكر لم يكن إلا نسيان سهو كقوله واذكر ربك إذا نسيت، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا نسيت فذكروني. الثاني أنه قال فكفارته أن يصليها إذا ذكرها، ومعلوم أن من تركها عمدا لا يكفر عنه فعلها بعد الوقت إثم التفويت، وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمة، ولا يجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يبقى معنى الحديث من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فكفارة إثمه صلاتها بعد الوقت. وشناعة هذا القول أعظم من شناعتكم علينا القول بأنها لا تنفعه ولا تقبل منه، فأين هذا من قولكم؟ الثالث أنه قابل الناسي في الحديث بالنائم، وهذه المقابلة تقتضي أنه ساهي، كما يقول جملة أهل الشرع النائم والناسي غير مؤاخذين. الرابع أن الناسي في كلام الشرع إذا علق به الأحكام لم يكن مراده إلا الساهي، وهذا مضطرد في جميع كلامه كقوله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله. فصل. وأما قولكم وسوى الله سبحانه في حكمهما، أي حكم العامد والناسي على لسان رسوله، بين حكم الصلاة المؤقتة والصيام المؤقت في شهر رمضان بأن كل واحد منهما يقضى بعد خروج وقته، فنص على النائم والناسي في الصلاة كما وصفنا، ونص على المريض والمسافر في الصوم، واجتمعت الأمة ونقلت الكافة في من لم يصم شهر رمضان عامدا وهو مؤمن بفرضه وإنما تركه أسرا وبطرا ثم تاب منه أن عليه قضاء، فجوابه من وجوه. أحدها قولكم إن الله سبحانه وتعالى سوى بينهما، أي بين العامد والناسي، فكلام باطل على إطلاقه، فما سوى الله سبحانه بين عامد وناس أصلا، وكلامنا في هذا العامد العاصي الآثم المفرط غاية التفريط، فأين سوى الله سبحانه بين حكمهما في صلاة أو صيام؟ وقولكم فنص على النائم والناسي في الصلاة كما وصفنا، قد تقدم أن النسيان المذكور في الصلاة لا يصح حمله على العمد بوجه، وأن الذي نص عليه بالحديث هو نسيان السهو الذي هو نظير النوم، فلا تعرض فيه للعامد. وأما نصه على المريض والمسافر في الصوم فهما وإن أفطرا عامدين فلا يمكن أخذ حكم تارك الصلاة عمدا من حكمهما، وما سوى الله ولا رسوله بين تارك الصلاة عمدا وأشرا حتى يخرج وقتها، وبين تارك الصلاة لمرض أو سفر حتى يؤخذ حكم أحدهما من الآخر، فمؤخر الصوم في المرض والسفر كمؤخر الصلاة لنوم أو نسيان، وهذان هما اللذان سوى الله ورسوله بين حكمهما. ف... فنص الله على حكم المريض والمسافر في صوم المعذورين، ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم النائم المعذورين صوم المعذورين، فنص الله على حكم المريض والمسافر في صوم المعذورين، ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم النائم والناس في صلاة في الصلاة، ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم النائم والناس في الصلاة المعذورين في الصلاة المعذورين في الصلاة في صلاة المعذورين. فقد استوى حكمهما في الصوم والصلاة، ولكن أين استوى حكم العامد المفرط الآثم والمريض والمسافر والنائم والناس المعذورين؟ يوضحه أن الفطر بالمرض قد يكون واجبا بحيث يحرم عليه الصوم، والفطر في السفر إما واجب عند طائفة من السلف والخلف، أو أنه أفضل من الصوم عند غيرهم، أو هما سواء، أو الصوم أفضل منه لمن لا يشق عليه عند آخرين. يعني الخلاف بين العلماء في الفطر في السفر، هل هو أفضل من الصوم أو الصوم أفضل؟ والأدلة في هذا واضحة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: ليس من البر الصوم في السفر. هذا نص أن البر أن يفطر الإنسان في السفر، ولأن فيه رخصة، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخص كما يحب أن تفعل عزائمه كما جاء في الحديث. ويقابل هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوة الفتح صام، لأنه خرج في رمضان، صام حتى بلغ حديد، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصوم لأنهم يقتدون به صلوات الله وسلامه عليه، فأفطر. وجاء أنه كان في سفر وفي حر شديد، وأنه كان صائما هو عبد الله بن رواحة. فهذا أيضا من الأدلة على أن الصيام يكون أفضل، ومن أجل ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، وتوسط بعض العلماء وقال: إذا كان الإنسان ما يشق عليه المشقة التي تمنعه من الأمور التي ينبغي أن يأتي بها في السفر، من الأمور التي يؤجر عليها، فالصوم أفضل. أما إذا كان تمنعه من ذلك فالإفطار أفضل. وعلى كل تقدير، فإلحاق تارك الصلاة والصوم عمدا وعدوانا به من أفسد الإلحاق وأبطل القياس، وهذا مما لا خفاء به عند كل عالم. وقولكم إن الأمة اجتمعت والكافة نقلت أن من لم يصم شهر رمضان عامدا أشرا أو بطرا ثم تاب منه فعليه قضاؤه، فيقال لكم: أوجدونا عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن دونهم صرح بذلك ولن تجدوا إليه سبيلا. وقد أنكر الأئمة كالإمام أحمد والشافعي وغيرهما دعوى هذه الإجماعات التي حاصلها عدم العلم بالخلاف لا العلم بعدم الخلاف، فإن هذا مما لا سبيل إليه إلا فيما علم بالضرورة أن الرسول جاء به، وأما ما قامت الأدلة الشرعية عليه فلا يجوز لأحد أن ينفي حكمه لعدم علمه بمن قال به، فإن الدليل يجب اتباع مدلوله، وعدم العلم بمن قال به لا يصح أن يكون معارضا بوجه ما، فهذا طريق معارضا أن يكون معارضا. وعدم العلم بمن قال به لا يصح أن يكون معارضا لا يصح أن يكون معارضا بوجه ما، فهذا طريق جميع الأئمة المقتدى بهم. يعني أن العلم بعدم الدليل لا يدل على عدم الدليل، يعني إذا ما علم الإنسان أن هذا ما فيه دليل ما يجوز أن يقول هذا إجماع، إنه يجوز أن يعلمه غيره. فالإجماع في مثل هذا يجب أن يكون له مستند، وليس معناه أنه لم يعلم قائلا بخلافه، لم يعلم قائلا بخلافه يقول ما علمنا قائلا بخلاف ذلك، ويجوز أن يأتي من هو أعلم منه ويجد القول في ذلك. قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا. يعني هذا مقصود في المسائل التي سكت عنها وليس فيها أدلة وإجماع ظاهر، ثم الإجماع الذي يمكن ينضبط هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه يمكن أن يعلم إجماعهم ويعلم عدم إجماعهم. أما الأمة بعدهم فقد افترقت واتسعت رقعة الإسلام، فنقل الإجماع عنهم صعب جدا، بل قد يكون مستحيل. لو مثل علم إجماع أهل البلد ما يعلم إجماع البلد الثاني، ولو علم إجماع بلدين ما علم إجماع ثالث، وهكذا. فهو ولهذا السبب قال الإمام أحمد: من نقل الإجماع مثل هذه فقد كذب، وما يدري، لعل الناس اختلفوا وهو لا يدري. من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا. هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن يقول لا نعلم للناس اختلافا إذا لم يبلغه. وقال في رواية المروزي: كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم؟ لو قال إني لا أعلم مخالفا كان أسلم. وقال في رواية أبي طالب: هذا كذب، ما أعلمه أن الناس مجمعون، ولكن يقول ما أعلم فيه اختلافا، فهو أحسن من قوله أجمع الناس. وقال في رواية أبي الحارث: لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع، لعل الناس اختلفوا. وقال الشافعي في أثناء مناظرته لمحمد بن الحسن: لا يكون لأحد أن يقول أجمعوا حتى يعلم إجماعهم في البلدان، ولا يقبل على أقاويل من نأت داره منهم ولا قربت. ولا يقبل على أقاويل من نأت داره منهم ولا قربت إلا خبر الجماعة عن الجماعة. فقال لي: تضيق هذا جدا. قلت له وهو مع ضيقه غير موجود. وقال في موضع آخر: وقد بين ضعف دعوى الإجماع. وطالب من يناظره بمطالبات عجز عنها. فقال له المناظر: فهل من إجماع؟ قلت: نعم الحمد لله كثيرا، في كل الفرائض التي لا يسع جهلها. وذلك الإجماع هو الذي إذا قلت أجمع الناس لم تجد أحدا يقول لك ليس هذا بإجماع. فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها. وقال بعد كلام طويل حكاه في مناظرته: أو ما كفاك عيب الإجماع، أنه لم يروى عن أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوى الإجماع إلا فيما لم يختلف فيه أحد، إلا أن يكون أهل زمانك هذا. قال له المناظر: فقد ادعاه بعضكم. قلت: أفحمدت ما ادعي منه؟ قال: لا. قلت: فكيف صرت إلى أن تدخل فيما زعمت في أكثر ما عبت الاستدلال من طريقك على الإجماع؟ وهو ترك ادعاء الإجماع. فلا تحسن النظر لنفسك إذا قلت هذا إجماع، فتجد حولك من يقول لك: معاذ الله أن يكون هذا إجماعا. وقال الشافعي في رسالته: ما لا يعلم فيه خلاف. ليس معنى ذلك أنه إنكار للإجماع، فإن الإجماع أحد الطرق الأربعة التي اتفق عليها علماء الأمة في الاستدلال: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولكن معنى ذلك الإجماع في المسائل المختلف فيها التي يدعيها كثير من الناس أنها إجماع، فإن هذا هو المنكر الذي ينكر. ولكن إجماع لابد أن يكون له أصل من كتاب الله وسنة رسوله، وكذلك القياس يكون له أصل، لأن بعض الأصول يكون مجمع عليه فيكون الإجماع أقوى من غيره. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع هذه الأمة على باطل، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذا من أدلة الإجماع أنه صحيح وقائم. والذي ينكر هو الدعوة في مسائل مختلف فيها، كأن يكون الإنسان ما علم مثل ما سبق أن أحدا بلغه أنه خالف في هذه المسألة فيقول أجمعوا على ذلك، وقال له مثل ما قال الإمام أحمد: وما يدريك أنهم أجمعوا، هل نص على هذا أو أنك فقط لما لم يأتك أو يبلغ أنهم خالفوا قلت أجمعوا؟ هذا يجوز أنه ما وصلك علمه، ولكن الأوفق والأحسن أن يقال ما نعلم في هذا خلاف، ما علمنا في هذا خلاف، لأنه يجوز أن غير المتكلم قد علم خلاف، فإذا قال أجمع قيل له هذا كذب غير صحيح. وقال الشافعي في رسالته: ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا. فهذا كلام أئمة أهل العلم في دعوى الإجماع كما ترى. فلنرجع إلى المقصود فنقول: من قال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ترك الصلاة عمدا لغير عذر حتى خرج وقتها أنها تنفعه بعد الوقت وتقبل وتبرأ ذمته، فالله يعلم أننا لم نظفر على صاحب واحد منهم قال ذلك. وقد نقلنا عن الصحابة والتابعين ما تقدم حكايته. وقد صرح الحسن بما قلناه، فقال محمد بن نصر المروزي في كتابه في الصلاة: قال حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر عن الأشعث عن الحسن قال: إذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمدا فإنه لا يقضيها. قال محمد: وقول الحسن هذا يحتمل معنيين، أحدهما أنه كان يكفره بترك الصلاة متعمدا فلذلك لم يرد عليه القضاء، لأن الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الفرائض في كفره. فلذلك إيش؟ فلذلك لم يرد عليه القضاء، لم يرى عليه القضاء، فلذلك لم يرى عليه القضاء، لأن الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الفرائض في كفره. وش فيها دال لم يرد عليه القضاء؟ والله نعم. والثاني أنه لم يكفره بتركها، وأنه ذهب إلى أن الله عز وجل إنما فرض أن يأتي بالصلاة في وقت معلوم، فإذا تركها حتى ذهب وقتها فقد لزمته المعصية لتركه الفرض في الوقت المأمور بإتيانه فيه. فإذا أتى به بعد ذلك فإنما أتى به في وقت لم يؤمر بإتيانه فيه، فلا ينفعه أن يأتي بغير المأمور به عن المأمور به. وهذا قول غير مستنكر في النظر، لولا أن العلماء قد أجمعت على خلافه. قال: ومن ذهب إلى هذا قال: في الناس للصلاة حتى يذهب وقتها، وفي النائم أيضا، لو لم يأتي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا استيقظ. وذكر أنه نام عن صلاة الغداة فقضاها بعد ذهاب الوقت لما وجب عليه في النظر قضاؤها أيضا. وذكر أنه نام عن صلاة الغداة فقضاها بعد ذهاب الوقت. لكم لما قبل ذا لما، هذا جواب لما سبق، لما لولا يعني لولا لم يرد، هذا جواب لولا لم يرد. لو لم يأتي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا استيقظ. وذكر أنه نام عن صلاة الغداة فقضاها بعد ذهاب الوقت لما وجب عليه في النظر قضاؤها أيضا. فلما جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وجب عليه قضاؤها وبطل حق النظر. فقد نقل محمد الخلاف صريحا، وظن أن الأمة أجمعت على خلافه. وهذا يحتمل معنيين، أحدهما أنه يرى أن الإجماع ينعقد بعد الخلاف، والثاني أنه لا يرى خلاف الواحد قادحا في الإجماع، وفي المسألتين نزاع معروف. وأما قوله إن القياس يقتضي ألا يقضي النائم والناس لولا الخبر، فليس كما زعمتم، لأن وقت النائم والناس هو وقت ذكره وانتباهه، لا وقت له غير ذلك كما تقدم والله أعلم. وأما قولكم إن الكافة نقلت والأمة أجمعت، أن من لم يصم شهر رمضان أشرا وبطرا أن عليه قضاء، فأين النقل بذلك إذا جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى عنه أهل فأين النقل بذلك إذا جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل وقد روى عنه أهل وقد روي عنه فأين النقل في ذلك الذي جاء الظاهر الذي جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرنا الذي جاء فأين النقل بذلك الذي جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى عنه أهل السنن والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر وإن صامه. فهذه الرواية المعروفة، فإن الرواية عنه أو عن أصحابه من أفطر رمضان أو بعضه أجزأ عنه أن يصوم مثله. وأما قولكم إن الصلاة والصيام دين ثابت يؤدى أبدا وإن خرج الوقت المؤجل لهما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى، فنقول هذا الدليل مبني على مقدمتين، إحداهما أن الصلاة والصيام دين ثابت في ذمة من تركهما عمدا، والمقدمة الثانية أن هذا الدين قابل للأداء فيجب أداؤه. فأما المقدمة الأولى فلا نزاع فيها، ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم قال بسقوطها من ذمته بالتأخير، ولعلكم توهمتم علينا أننا نقول بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، الذي يصلي الظهر قبل أذان العصر بعشر أو خمس دقائق هل يعتبر مؤخرا لها؟ نعم، لا شك مؤخرا لها، لكنه ويكون آثما في ذلك، لكنه ما يكون مثل الذي تركها حتى خرج وقت العصر. هل يجوز الصلاة في مسجد به قبر؟ لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه القبر، لأن المساجد يجب أن تكون لله جل وعلا، والقبر إذا وضع في المسجد فمعناه أنه يقصد بركته أو يقصد به منفعته، ومن اعتقد ذلك فهو جعل مع الله إلها يطلب منه البركة أو يرجو منه الخير. والمساجد يقول الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فإذا كان فيها شيء يدعى مع الله فليست من المساجد التي تجوز الصلاة فيها. وقد علم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن المقابر لا تجوز الصلاة فيها ولا تصح فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فإن الشيطان يفر، وصلوا فيها فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ولكونه متقررا عندهم أن القبور مهجورة من العبادة جاء هذا القول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأنه معلوم عندهم أن القبور لا يتعبد عنده، لا يذكر فيها شيء من القرآن ولا الصلاة ولا غيرها. والفتنة في القبور معروفة معلومة، وإن كان هذه المسألة قد تخفى على بعض الناس لأن الحالة التي يعني العادة التي تكون في بعض البلاد تغلب على الأحكام الشرعية، ولا سيما إذا كان فيها علماء وسكتوا عن هذه الأمور، فإنها يتصور أن هذا لا بأس به، والأمر بخلاف ذلك. هل يجوز لنا المسافرون أن نودع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى قبره كما هو الحال في القدوم؟ هل يجوز لنا المسافرون أن نودع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى قبره كما هو الحال في القدوم؟ ما في توديع، ولكن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القبر ما يودع ولا يقول لي أتي أودعه أو أتي أطوف عليهم أشبه ذلك. التوديع لبيت الله جل وعلا، ولكن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، كما أنه يسلم عليه إذا قدم. ويجب أن يكون القدوة المقصود في الاتيان للمدينة المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لفضله ولأن الصلاة تضاعف فيه، وزيارة القبر تدخل تبعا، تدخل في ذلك تبعا. ولا يجوز أن يكون مقصوده الاتيان إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. والمقصود بشد الرحال أي أداء أمر مستحب يطلب ثوابه من الله، وليس لأمور الدنيا. أمور الدنيا لا تدخل في هذا، التجارة والخروج للنزهة وما أشبه ذلك ما تدخل في هذا. فضيلة الشيخ، في حديث من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، فما المراد بالركعة؟ هل هي تكبيرة الإحرام أم الركعة؟ الركعة المقصود بها الركعة الكاملة، مع أنه جاء أيضا من أدرك تكبيرة. هل يجوز للمسافر يوميا 130 كيلو متر أن يصلي الظهر جماعة 4 ركعات ثم يقصر العصر ويصلي ركعتين، في حين أنه يصل إلى بيته قبل العصر؟ إذا كان يصل البيت قبل دخول الوقت لا يجوز له أن يصلي ركعتين. فبعض الناس يتصور أن الجمع بين الصلاتين أنه أمر مطلوب للمسافر، وليس كذلك. السنة القصر للصلاة الرباعية في وقتها، يعني كل صلاة في وقتها، يقصر صلاة الظهر في وقتها ركعتين، وصلاة العصر ركعتين. أما أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فهذا يجوز عند الحاجة وهو رخصة، ومعروف أن الرخصة ليست كالسنة. الرخصة ما جاءت على خلاف الدليل الثابت الواجب اتباعه، تخفيفا للمكلف. فالجمع يقع لبعض الناس وإن كان مقيما، يقيم ويقول أجمع وهو يجلس ثم يشرب الشاي أو يتحدث أو ما أشبه ذلك، وهذا في الواقع تفريط لا يجوز. إذا كان ما عليه مشقة في كونه يصلي الصلاة في وقتها يجب عليه ذلك ولا يجمع، وإنما يجمع للمشقة للتيسير، تيسير له عليه إذا كان سائرا وكان وقوفه لأداء الصلاة يعيقه أو يشق عليه، مثل هذا يجوز له أن يجمع. أما إذا لم يكن كذلك فيجب أن يصلي الصلاة في وقتها ويقصر المسافر الرباعية، أما المغرب والفجر فلا تقصران. وإذا كان مقيما في البلد، جاء من السفر وأقام في البلد، فإن كان ينوي أن يقيم أكثر من 3 أيام فعليه أن يتم الصلاة، كما أنه إذا صلى مع الجماعة يجب أن يتم. إذا كان الإمام يتم يجب على المأموم أن يتم وإن كان مسافرا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، يكون إمامك هو الذي تأتم به، فإذا أكمل أكملت. قال عندما يدعو الإمام في المنبر يوم الجمعة هل يجوز للمسلم أن يرفع يديه ويؤمن معه؟ لا، أم يفتي بالتأمين؟ لا يجوز له، والكلام في الخطبة يبطل الصلاة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من تكلم والإمام يخطب فلا صلاة له فلا جمعة له. وجاء في الحديث قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. غير أن بعض العلماء يرى أن الدعاء ليس من الخطبة، ليس من الخطبة، فيؤمن ولكن لا يرفع يديه. يصوم بعض الناس من أول شهر شعبان حتى نصفه، حتى نصفه، هل هذا العمل موافق للسنة؟ جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم في شعبان حتى إنه يكاد يصومه كله، فإكثار الصوم في شعبان موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما قولكم إن الكافة نقلت والأمة أجمعت أن من لم يصم شهر رمضان أشرا وبطرا أن عليه قضاؤه، فأين النقل بذلك الذي جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد ترجم فيقال أين النقل، فيقال أين النقل، ما عندك كذا؟ في عندك ما في شيء عندك؟ هذا جواب، يعني هذا جواب. وقد روى عنه أهل السنن والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر وإن صامه. فهذه الرواية المعروفة، فأين الرواية عنه أو عن أصحابه من أفطر رمضان أو بعضه أجزأ عنه أن يصوم مثله؟ وأما بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في هذا الحديث الذي ذكره يعني معناه من أفطر يوم من رمضان لم يصمه ولم يقضيه وإن صام الدهر كله، معناه أنه إذا أفطر يوما عمدا قاصدا بلا عذر فإنه لا يكفي عنه وإن صام جميع الأيام، لا يقوم مقام ذلك اليوم أو يكفر عنه ذلك اليوم، وإنما الطريقة في مثل هذا أن يتوب الإنسان، يستغفر ربه ويتوب ويرجع إليه، فالتوبة تجب ما قبلها وهي من كل ذنب، ولكن التوبة لها شروط لا بد من تحققها حتى تكون مقبولة، ومن شروطها أن يندم الإنسان على ما وقع فيه، وأول قبل الندم أن يقلع عن الذنب، يعني يترك الذنب، يترك ثم يندم على ذلك، على الذي الأمر الذي وقع فيه، ثم يعزم عزما أكيد على أنه لا يوقع الذنب ما دام حيا، وليس معنى ذلك أنه لا يقع منه ذنب، الإنسان لا ينفك عن الذنوب، ولكن ينبغي أن تكون هذه صفته دائما عند كل ذنب، كل ما وقع في ذنب تكون هذه صفته، يترك الذنب ويندم على وقوعه فيه ويعزم عزما جازما أنه لا يعاوده، ويكون هذا بصدق يصدق ربه جل وعلا ويخلص في ذلك. فإذا اتصف العبد بهذه الأمور الثلاثة فتوبته هي التوبة النصوح التي قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح، هذه هي النصوح. ثم إذا كان الذنب فيه تعدي على الغير وظلم كأخذ مال أو ضرب إنسان أو مثلا الكلام في عرضه أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تتعدى إلى الناس أذاها، فهذا ينضاف إلى ما سبق أنه يطلب أن يجعلها في حل أو يرد المظلمة، يردها إلى صاحبه إلى صاحبها أو يطلب منه أن يجعلها في حل، حلله، يأتي إليه ويقول: ظلمتك يا أخي وأنا نادم، أرجوك أن تعفو عني، سامحني، وإذا كنت تريد مني شيء فأنا مستعد أنزله لك. فهذا يكون إلى الإنسان نفسه المظلوم، لأن ظلم العباد لا بد من مقاصة فيه، فإذا لم يكن في الدنيا مقاصة أو سماع وعفو فلا بد يوم القيامة أن يقتص من الظالم ويعطى المظلوم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات، فيؤخذ من حسناته يعني من حسنات الظالم ويعطى المظلوم حتى يستعفي. فإن لم يكن له حسنات أو نفدت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فطرح على الظالم ثم طرح في النار. فالأمور التي تكون بين العباد مبناها على الاستقصاء، على التقصي، وأن لا يترك منها شيء. ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفر الله منه شيء، وديوان لا يترك الله منه شيء، وديوان لا يعبأ الله به شيء. والمقصود بالديوان أنواع الحسنات والسيئات، أنواع السيئات، أنواع الأعمال، يعني أنها أنواع ثلاثة: نوع غير قابل للمغفرة أصلا وهو الشرك، إذا مات الإنسان مشرك فهو خالد في النار، نسأل الله العافية، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل كل ما دون الشرك داخل تحت مشيئته تعالى وتقدس، إذا شاء غفر، فهو يتعلق بمشيئته، لأنه جل وعلا هو رب العباد وهو المالك لكل شيء، فهو يتصرف كيف يشاء، ولا أحد يحجر عليه جل وعلا أو يلزمه بشيء أو يمنعه من شيء تعالى وتقدس. وكل الخلق عبيده وكل شيء ملك له، فإذا أراد أن يغفر غفر، ولكن الشرك أخبر أنه جل وعلا لا يغفره، لا يغفره لأحد. فالذي تقول أنه لا يغفر منه شيء هو الشرك، الشرك لا يغفر منه شيء. أما الشيء الذي الديوان الذي لا يترك الله منه شيء فهو ظلم العباد بعضهم لبعض، ما يترك منه قليل ولا كثير، لا بد من المقاصة، لا بد من الاستيفاء في قليله وكثيره. وأما الذي لا يعبأ الله به شيئا، يعني أنه لا يكترث به، إذا شاء أن يتركه تركه، هو الذنوب التي بينه وبين عبده، بين عبده وبين ربه، ذنوب العباد التي بينهم وبين ربهم، ما عدا الشرك وما عدا مظالم الناس، وهذا إذا شاء غفرها جل وعلا ولا يبالي. فهذا الحديث الذي فيه أنه إذا ترك الصوم يوما، يعني تركه عمدا قاصدا عالما بدون عذر، فإنه لا يقضيه صيام الدهر وإن صامه، وإن قدر أنه يصومه. وإن كان الحديث ضعيف ولكن له شواهد. ثم الصلاة هكذا، إذا تركها عامدا بدون عذر فإنه لو مثلا صلاها خارج الوقت لا تقبل منه، لأن هذه ليست هي الصلاة التي أمر بها، لأن الله جعل لها وقتا محددا، ولا يجوز أن تترك الصلاة إلى أن يخرج الوقت. قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن المعلوم أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره في يومين، في يوم صلى أول الوقت واليوم الذي يليه صلى في آخر الوقت الصلوات الخمس، ثم قال له: الصلاة ما بين هذين الوقتين. قوله الصلاة ما بين هذين الوقتين معناه أنها ليست في شيء من ذلك، يعني هذا الوقت، ولها حد محدد، وقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وأما قولكم إن الصلاة والصيام دين ثابت يؤدى أبدا وإن خرج الوقت المؤجل لهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى، فنقول هذا الدليل مبني على مقدمتين، إحداهما أن الصلاة والصيام دين ثابت في ذمة من تركهما عمدا، والمقدمة الثانية أن هذا الدين قابل للأداء فيجب أداؤه. فأما المقدمة الأولى فلا نزاع فيها، ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم قال بسقوطها من ذمته بالتأخير، ولعلكم توهمتم علينا أننا نقول بذلك. هذا الصواب، حتى الكفار مؤاخذون بترك الصلاة، ومؤاخذون بترك الزكاة، ومؤاخذون بترك جميع الواجبات، لأن الله جل وعلا يقول لهم ما سلككم في سقر، التساؤل الذي يكون يوم القيامة، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فبهذا يتبين أنهم يؤاخذون بتركهم الصلاة ويؤاخذون بتركهم الزكاة وإن كانوا كفارا، فكيف بمن كان مسلما فإنه يؤاخذ. ولكن الكلام في كونه لما تركها حتى ذهب وقتها وأراد أن يقضيها هل تقع في موقعها ولا يكون آثما، أو أنها لا تقبل؟ الكلام في هذا فقط، أما كونه آثم فلا إشكال فيه. ولعلكم توهمتم علينا أننا نقول بذلك، وأخذتم بالشناعة علينا وفي التشغيب، ونحن لم نقل ذلك ولا أحد من أهل الإسلام. وأما المقدمة الثانية ففيها وقع النزاع، وأنتم لم تقيموا عليها دليلا، فادعاؤكم لها هو دعوى محل النزاع بعينه. جعلتموه مقدمة من مقدمات الدليل، وأثبتتم الحكم بنفسه، فمنازعوكم يقولون لم يبق للمكلف طريق إلى استدراك هذا الفائت، وإن الله تعالى لا يقبل أداء هذا الحق إلا في وقته وعلى صفته التي شرعه عليها، وقد أقاموا على ذلك من الأدلة ما قد سمعتم، فما الدليل على أن هذا الحق قابل للأداء في غير وقته المعدود له شرعا، وأنه يكون عبادة بعد خروج وقته؟ وأما قوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، وقوله دين الله أحق أن يقضى، فهذا إنما قاله في حق المعذور لا المفرط. ونحن نقول هذا في حق الذي نذر أن يصوم فمات قبل أن يصوم، فسأل وليه هل يجزي عنه أن أصوم؟ قال له أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيا؟ قال نعم. وقال دين الله أحق بالقضاء، ولهذا قال العلماء هذا خاص بصوم النذر، أما صوم رمضان فإن الله جل وعلا قد جعل له طرق، قال جل وعلا من كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى، وأخبر أيضا أن المريض أنه يطعم، وإن كان هذا على قول جمهور العلماء أنه منسوخ، لكن كما قال ابن عباس رضي الله عنه إنه لم ينسخ وإنما بقي في حق العاجز الكبير أو الكبير الهرم أو ما أشبه ذلك الذي ما يستطيع أن يصوم فإنه يطعم عنه. وكذلك إذا مرض فلم يستطع القضاء ثم مات في مرضه فإنه يطعم عنه ولا أحد يصوم عنه، ويكفي هذا ويكون ذلك كفارة وقائم مقام الصوم. أما أن الصلاة مثلا دين يقضى عن الميت أو عن غيره فلا أحد يصلي عن أحد، ثم الصلاة مثل ما سمعنا لها وقت محدد فيجب أن تؤدى فيه على حسب الحال، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلم يعذر المريض في أنه يؤخر الصلاة ويتركها حتى يشفع، بل أمره أن يصلي حسب حاله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سعد صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهكذا يجب أن يفعل المريض، إن استطاع أن يصلي قائما صلى قائما، وإن لم يستطع صلى جالسا، وإن لم يستطع الجلوس صلى على جنبه أو على ظهره حسب حاله، ويشر برأسه إذا أمكن، وإلا بطرفه ونيته قلبه الركوع والسجود، ويكفيه هذا، لأنه إذا لم يستطع غيره فلا يلزمه غير ذلك. ولا يجوز أن يؤخر الصلاة حتى يشفى فيصليها، فإن هذا يكون تاركا للصلاة، ومن ترك الصلاة فقد ترك ركن الإسلام، ركن من أركان الإسلام الذي عليه عماده. ونحن نقول إن مثل هذا الدين يقبل القضاء، وأيضا فهذا إنما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر المطلق الذي ليس له وقت محدد الطرفين. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وفي رواية أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا، فأنجاها الله سبحانه وتعالى فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فقال: صومي عنها. رواه أهل السنن. وكذلك جاء منه الأمر بقضاء هذا الدين في الحج الذي لا يفوت وقته إلا بنفاد العمر. ففي المسند والسنن من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ لا يستطيع ركوب رحل، والحج مكتوب عليه، أذا حج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، أكان ذلك يجزو عنه؟ قال: نعم. قال: فحج عنه. هذا على القول بأن الحج على التراخي في خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنه في وقت العمر، متى أداه سقط عنه، ومنهم من يقول بل هو على الفور، إذا تمكن وجب عليه أن يحج، فإن لم يحج فقد أثم وخالف. وقول مشهور بين العلماء أولى أن الإنسان يبادر بالحج، وقد جاءت الأدلة وتأمر بذلك بدار بالحج، فإن الإنسان لا يدري، يمكن يمرض، يمكن يعرض له عوارض ما يستطيع أن يحج، فينبغي أن يبادر به. ومع ذلك لو أنه لم يبادر فإنه باق، لأنه ليس له حدا معينا في سنة معينة، بل ما دام الإنسان حيا فإنه متعلق به، ليس كالصلاة المحددة التي تفوت بفوات وقتها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أنت أكبر ولده، ذلك لأن الكبير هو الذي ينبغي أن يتولى أمر والده، وإلا لو كان وقع ذلك من الصغير فإنه مجزي، ولا يتعين أن يكون الكبير هو الذي يؤدي الحج عن أبيه، ولكن الكبير يقدم في الأمور مثل هذه، لأنه جاء الأمر بالتكبير، أمر أن الكبير يقدم في الأشياء التي يكون فيها اشتراك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفا حج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك, على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. متفق على صحته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن أبي مات وعلي حجة الإسلام أبا حج عنه؟ قال أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه فقضيته؟ حجة الإسلام بفتح الحاء. وعليه حجة الإسلام أبا حج عنه؟ قال أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه فقضيته أكان يجزي عنه؟ قال نعم. قال فحج عن أبيك. رواه الدارقطني. ونحن نقول في مثل هذا الدين القابل للأداء دين الله أحق أن يقضى. فالقضاء المذكور في هذه الأحاديث ليس بقضاء عبادة مؤقتة محدودة الطرفين وقد جاهر بمعصية الله سبحانه وتعالى بتفويتها بطرا وعدوانا. فهذا الدين مستحقه لا يعتد به ولا يقبله إلا على صفته التي شرعه عليها. ولهذا لو قضاه على غير تلك الصفة لم تنفع. فصل. قولكم إذا كان النائم والناس للصلاة وهما معذوران يقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمد لتركها أولى؟ فجوابه من وجوه. أحدها المعارضة بما هو أصح منه أو مثله، وهو أن يقال لا يلزم من صحة القضاء بعد الوقت من المعذور المطيع لله ورسوله الذي لم يكن منه تفريط في فعل ما أمر به وقبوله منه صحته وقبوله من متعد لحدود الله، مضيع لأوامره، تارك لحقه عمدا وعدوانا. فقياس هذا على هذا في صحة العبادة وقبولها من وبراءة الذمة بها من أفسد القياس. الوجه الثاني أن المعذور بنوم أو نسيان لم يصلي الصلاة في غير وقتها بل في نفس وقتها الذي وقته الله له، فإن الوقت في حق هذا حين يستيقظ ويذكر، كما قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها. رواه البيهقي والدارقطني وقد تقدم. فالوقت وقتان، وقت اختيار ووقت عذر. وقت المعذور بنوم أو سهو هو وقت ذكره واستيقاظه، فهذا لم يصلي الصلاة إلا في وقتها، فكيف يقاس عليه من صلاها في غير وقتها عمدا وعدوانا؟ الثالث أن الشريعة قد فرقت في مواردها ومصادرها بين العامد والناس وبين المعذور وغيره، وهذا مما لا خفاء به، فإلحاق أحد النوعين بالآخر غير جائز. الرابع أننا لم نسقطها عن العامد المفرط ونأمر بها المعذور حتى يكون ما ذكرتم حجة علينا، بل ألزمنا بها المفرط المتعدي على وجه لا سبيل له إلى استدراكها تغليظا عليه، وجوزنا قضاءها للمعذور غير المفرط. وأما استدلالكم بقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فما صحه من حديث وما أراه على مقتضى قولكم، فإنكم تقولون هو مدرك العصر ولو لم يدرك من وقتها شيئا البتة، بمعنى أنه مدرك لفعلها صحيحة من مبرئة لذمته، فلو كانت تصح بعد خروج وقتها وتقبل من لم يتعلق إدراكها بركعة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن من أدرك ركعة من العصر صح صلاته بلا إثم، بل هو آثم بتعمد ذلك اتفاقا، فإنه أمر أن يوقع جميعها في وقتها، فعلم أن هذا الإدراك لا يرفع الإثم، بل هو مدرك آثم. قال فلو كان تصح بعد الغروب لم يكن فرق بين أن يدرك ركعة من الوقت أو لا يدرك منها شيئا. فإن قلتم إذا أخرها إلى بعد الغروب كان أعظم إثما، قيل لكم النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين إدراك الركعة وعدمها في كثرة الإثم من خفته، وإنما فرق بينهما. قيل لكم إيش؟ فإن قلتم إذا أخرها إلى بعد الغروب كان أعظم إثما، قيل لكم النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين إدراك الركعة وعدمها في كثرة الإثم وخفته، وإنما فرق بينهما في الإدراك وعدمه. ولا ريب أن المفوت لمجموعها في وقت أعظم من المفوت لأكثرها، والمفوت لأكثرها فيه أعظم من المفوت لركعة منها، فنحن نسألكم ونقول: ما هذا الإدراك الحاصل بركعة؟ أهذا إدراك يرفع الإثم؟ فهذا لا يقوله أحد، أو إدراك يقتضي الصحة، فلا فرق فيه بين أن يفوتها بالكلية أو يفوتها إلا ركعة منها. ووجه الاستدلال للمخالفين في هذا أنهم يقولون ما دام أنه أدرك الوقت بإدراك ركعة، فالذي وقع في الوقت ركعة، والبقية ثلاث ركعات لم تقع في الوقت واعتد بها بأنها صلاة. فهكذا إذا وقعت في غير الوقت كلها يكون هذا حكمها. هذا وجه استدلالهم. وهو في الواقع يعني قياس مع الفارق، لأن الصلاة كالجزء الواحد، الصلاة شيء واحد، فإذا أدرك ركعة فكأنه أدرك الكل وإن كان آثما، بخلاف ما إذا لم يدرك في الوقت شيئا فإنه قد فاته الوقت. الاستدلال في هذا غير صحيح. فصل. وأما احتجاجكم بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم لها يوم الخندق من غير نوم ولا نسيان ثم قضاها، فيقال: يا لله العجب، لو أتينا نحن بمثل هذه لقامت قيامتكم وأقمتم قيامتنا بالتشنيع علينا، فكيف تحتجون على تفويت صاح على تفويت صاحبه عاص لله آثم متعد لحدوده مستوجب لعقابه بتفويت صدر من أطوع الخلق لله وأرضاهم له وأتبعهم لأمره، وهو مطيع لله في ذلك التأخير متبع مراته فيه، وذلك التأخير منه صلوات الله وسلامه عليه إما أن يكون نسيانا منه أو يكون أخرها عمدا، وعلى التقديرين فلا حجة لكم فيه بوجه، فإنه إن كان نسيانا فنحن وسائر الأمة نقول بموجبه، وإن الناس يصليها متى ذكرها، وإن كان عامدا فهو تأخير لها من وقتها إلى وقت أذن فيه، كتأخير المسافر والمعذور الظهر إلى وقت العصر والمغرب إلى وقت العشاء. المعروف الواقع أن الخندق كان في زمن متقدم قضية الخندق، وأن فروض كثيرة نزلت بعده، ومن ذلك كون الصلاة حددت في أوقاتها، يعني حددت بمعنى أنها منع تأخيره. ثم أن هذا قبل نزول صلاة الخوف، هذا بالاتفاق أن ذلك قبل نزول صلاة الخوف، فلما نزلت صلاة الخوف أمر بها، صار الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة في وقتها وإن كان العدو مشتبك بالمسلمين. على كل تقدير، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ليس دليلا، لأنه هو الذي أمر بالصلاة في وقتها ونزل عليه ذلك، فلا يكون هذا الفعل معارضا للقول وما صدر منه فيما بعد. وقد اختلف الناس في من أدركته الصلاة وهو مشغول بقتال عدو على ثلاثة أقوال: أحدها أنه يصلي حال القتال على حسب حاله ولا يؤخر الصلاة، قالوا: والتأخير يوم الخندق منسوخ، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد في المشهور عنه من مذهبه. الثاني أنها تؤخر كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وهذا مذهب أبي حنيفة. والأول يجيبون عن هذا بأنه كان قبل أن تشرع صلاة الخوف، فلما شرعت صلاة الخوف لم يؤخرها بعد ذلك في غزاة واحدة. والحنفية تجيب عن ذلك بأن صلاة الخوف إنما شرعت على تلك الوجوه ما لم يلتحم القتال، فإنهم يمكنهم أن يصلوا صلاة الخوف كما أمر الله سبحانه بأن يقوموا صفين، صفا يصلون وصفا يحرسون. وأما حال الالتحام فلا يمكن ذلك، فالتأخير وقع حال الاشتغال بالقتال، وصلاة الخوف شرعت حال المواجهة قبل الاشتغال بالقتال، فهذا له موضع وهذا له موضع، وهذا في القول كما ترى. استثناء ايش اسمه يذكر هذا، ولكن إذا هذه لا يمكن صلاة الجماعة، أما الصلاة فهي ممكن. وإذا التحم القتال فإن كل واحد يصلي لنفسه، أما الجماعة ليس ممكنة في مثل هذه الحالة، ولكن كل واحد يؤدي الصلاة عن نفسه حسب ما تقتضيه الحال. والصلاة تكون إذا أداها الإنسان وحده تكون ركعتان، خلاف ما وقع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء بصفات مختلفة مراعاة للجماعة، وهي التي يقف فيها طائفة تحرس وطائفة تكون معه يصلون معه. أما إذا فرغ الذين يصلون من ركعة تأخر الذين معه صلوا الركعة إلى مقام الذين قاموا يحرسون، وتقدم الذين يحرسون وسلم على الركعة الثانية كما هو معروف في صلاة الخوف. أما أن تؤخر الصلاة فهذا غير صحيح، لأن الله جل وعلا أمر بإقامتها في حالة الخوف، فأقامها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤخرها، والصواب هو القول الأول. وقالت طائفة ثالثة يخير بين تقديمها والصلاة على حسب حاله وبين تأخيرها حتى يتمكن من فعلها، وهذا مذهب جماعة من الشاميين، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، لأن الصحابة فعلوا هذا، وهذا في قصة بني قريظة كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. وعلى الأقوال الثلاثة فلا حجة للعاصي المفرط المتعدي الذي قد باء بعقوبة الله وإثم التفويت في ذلك بوجه من الوجوه، وبالله التوفيق. قصة بني قريظة ليس فيها أنهم صلوا من الخوف، وإنما فيها تمسكوا بنص بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، وتمسكوا في ظاهر هذا النص طائفة منهم، طائفة أخرى صلت وقالوا ما أراد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخير الصلاة، وإنما أراد سرعة الخروج، ونحن في سبيل الله، صلوا في وقت الصلاة. فصل. وبهذا خرج الجواب عن استدلالكم بتأخير الصحابة العصر إلى بعد غروب الشمس عمدا، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركت طائفة الصلاة في الطريق فقالوا لم يرد منا تأخيرها فصلوها في الطريق، وأبت طائفة أخرى أن تصليها إلا في بني قريظة فصلوها بعد العشاء، فما عنف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين، فإن الذين أخروها كانوا مطيعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم معتقدين وجوب ذلك التأخير، وأن وقتها الذي أمروا به حيث أدركهم في بني قريظة. فكيف يقاس العاصي المتعدي لحدود الله على المطيع لله الممتثل لأمره؟ فهذا من أبطل قياس في العالم وأفسده، وبالله التوفيق. وقد فضلت طائفة من العلماء الذين أخروها إلى بني قريظة على الذين صلوها في الطريق، قالوا لأنهم امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، والآخرون تأولوها فصلوها في الطريق. فصل. وأما استدلالكم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى نافلة مع الأمراء الذين كانوا يضيعون الصلاة عن وقتها ويصلونها في غير وقتها، فلا حجة فيه، لأنهم لم يكونوا يؤخرون صلاة النهار إلى الليل ولا صلاة الليل إلى النهار، بل كانوا يؤخرون صلاة الظهر إلى وقت العصر، وربما كانوا يؤخرون العصر إلى وقت الاصفرار. هذا هو المعروف، يعني أنهم يؤخرونها عن وقتها المختار، فهي لم يخرج وقتها، وإنما صلىها في آخر وقتها. ومع ذلك أن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان قبل ذلك في الوقت، وقال صلوا معهم تكون نافلة لكم. وهذا مراعاة للطاعة والاجتماع وعدم الخروج، لئلا يحصل التفرق والتنازع وسفك الدماء كما هو معروف من آثار العصيان وعدم الطاعة. ونحن نقول إنه متى أخر إحدى صلاتي الجمع إحدى صلاتي الجمع إلى وقت أخرى صلىها في وقت الثانية وإن كان غير معذور، وكذلك إذا أخر العصر إلى الاصفرار بل إلى أن يبقى منها قد ركعة فإنه صليها بالنص. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر، أراد أن لا يحرج أمته فهذا التأخير لا يمنع صحة الصلاة. هذا الذي وفي حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مطر ولا مرض، فقيل لي ابن عباس لماذا؟ فقال لئلا يحرج أمته. وهذا من الأحاديث التي تركت ولا يعمل بها، لأن إجماع العلماء على أن الصلاة تصلى في وقتها، وربما يكون منسوخا لأنه إذا ترك العمل به فهو دليل على نسخه أنه منسوخ. وأما قولكم قد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة من أخر الظهر إلى وقت العصر مع تفريطه في خروج وقت الظهر، فجوابه أن الوقت مشترك بين الصلاتين في الجملة، وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مرض، وهذا لا ينازع فيه. ولكن هل أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في وقت الضحى من غير نوم ولا نسيان؟ وأما قولكم وقد روي من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في من نام عن صلاة الصبح وإذا كان الغد فليصليها لميقاتها، إن هذا أوضح في أداء المفرد للصلاة عند الذكر وبعد الذكر، وهو حديث صحيح الإسناد. فيا لله العجب، أين في هذا الحديث ما يدل بوجه من وجوه الدلالة نصها أو ظاهرها أو إيماؤها على أن العاصي المتعدي لحدود الله بتفويت صلاة عن وقتها تصح منه بعد الوقت وتبرأ ذمته منها وهو أهل أن تقبل منه؟ وكأنكم فهمتم من قوله فإذا كان الغد فليصليها لميقاتها أمره بتأخيرها إلى الغد، وهذا باطل قطعا لم يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أمرها يصليها إذا استيقظ أو ذكرها. ثم روي في تمام الحديث عن هذه الزيادة وهي قوله فإذا كان بالغد فليصليها لميقاتها، وقد اختلف الناس في صحة هذه الزيادة ومعناها، فقال بعض الحفاظ هذه الزيادة وهم من عبد الله بن رباح الذي روى الحديث عن أبي قتادة أو من أحد الرواة. وقد روي عن البخاري أنه قال لا يتابع في قوله فليصليها إذا ذكرها لوقتها من الغد. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى ألحفتنا الشمس، فجعل الرجل يقوم دهشا إلى طهوره، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا ثم ارتحل فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر ثم أقل